ذات الحق تمضي ولرب الكون ترضي وأقامت فوق أرضي ولها عندي دول خطوات الحق تمضي ولرب الكون ترضي وأقامت فوق أرضي ولها عندي دول ولها عندي دول شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودربي درب شامخ فيه سأبقى شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودربي درب شامخ فيه سأبقى ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر آمنت بالله بقلب شاكر واحمل الفكر بعزم لا تبالي بالجدال إنما القول يصدق إن أتت به الفعال واحمل الفكر بعزم لا تبالي بالجدال إنما القول يصدق إن أتت به الفعال فكرنا فكر أصيل لا ترى فيه انهزال وله دف طويل في مياننا النضال شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر آمنت بالله بقلب شاكر إنما الجذر التلافي قد نما في النصر طال وله جذع متين يحمل الإسلام عال إنما الجذر التلافي قد نما في النصر طال وله جذع متين يحمل الإسلام عال وله غصن قويم يحكي معنى الاعتدال وثمار كل خير يبتغي المرء ينال شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر ينصرني ربي خير ناصر آمنت بالله بقلب شاكر آمنت بالله بقلب شاكر إن تغيبت في يوم لا تسل عن الرجال إنني آت بزحف لا تعثره جبال إن تغيبت في يوم لا تسل عن الرجال إنني آت بزحف لا تعثره جبال واسأل التاريخ عني عنده مني مقال تحكي عن بطولات الرجال ولها عندي دول شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى شرعية الفخر أنا دوما سأبقى ودرب درب شامخ فيه سأرقى شرعية